عما خلقت من اجله وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اذا رب العباد عز وجل لما اوجد لي هذه الجوارح اوجدها بوظيفة فانا استخدمها من الان في وظائفها الاساسية. هذا امر. الامر الثاني، ربما في واحد فينا كان كبير اخوته وابوه عنده مصنع، فالاب خلى ابنه الكبير يشتغل معاه، فلما مات الاب الام قالت خلوا المصنع او الشركة في ادارة اخيكم الاكبر، فبدأ الاخ الاكبر ده يستأثر لنفسه بارباح المصنع او الشركة، واصبح يعطي اخوته واخواته الفتات. يجي اليوم ده النهاردة يقول لا، انت من الواجب ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى، تعيد الحقوق الى اصحابها، كأن اباك مات اليوم، كأن ابوك مات اليوم، رجع الحقوق لاهلها، ان كان لهم شيء في المصنع او الشركة اعطيه، وتخلص انت من هذا الوزر، وقول يا عم كل واحد ايه ياخذ نصيبه، انا لا اريد ان اتحمل وزرا انا بعد. هذه توبة عملية ودخول حقيقي على ليلة القدر. الامر الثالث، فيه ناس حببت اليها المعاصي، يبدأ اليوم يتوب الى الله، وعلامة دليل او دليل قبول التوبة ان تتحول مرارة الطاعة الى حلاوة وحلاوة المعصية الى مرارة. يعني يعني الانسان العاصي اثقل شيء عنده ايه؟ انه يروح يصلي التراويح في المسجد، يقول ياه لسه هنصلي العشاء وسنة وبعدين مؤتمر ركعات او 20 ركعة وبعدين الشيخ يطول في الصلاة، فدي ثقيل عليه مرة. لو تاب اول علامة لقبول التوبة تحبب اليه الصلاة، يقول يا سلام الرجل صوته جميل، يا سلام لو يكمل جزء كمان، لو نخلي 20 ركعة، لو اروح كمان اصلي لي كمان زي ما كان عثمان بن عفان 36 ركعة مثلا، يعني يبقى ده دليل ان الله حبب اليك الطاعة وزينها في قلبك وجعل العبادة لها حلاوة بعد ما كان لها ايه مرارة. العكس، ايام ما كنت عندما كنت انت في المعصية من قبل التوبة كان المعصية لها حلاوة، لما تظهر بيها كنت تفرح، ولما تفوتك المعصية تحزن. يعني انت عايز تروح تلعب والعياذ بالله ميسر ولا ورق ولا حاجة مش طيبة مع واحد من اصحابك، فاذا ذهبت ووجدته قد سافر تحزن، لان كان ايه يقول لك يا اخي صحة الحظ ايه ما تتعوضش. لا، لما تلاقي ان انت يعني رايح تعمل الذنب وربنا يغلق في وجهك الباب اللي يؤدي للذنب، اعلم ان الله يحبك، فتتحول مرارة او حلاوة المعصية الى مرارة. قل يا ستار، وان يكره ان يلقى ان يعود الى الكفر كما يكره ان يلقى في الايه في النار، يعني يكره الذنوب، يكره المعاصي، يكره الانحراف، يكره الفوضى، وتتحول ثقل الطاعة الى خفة، ومرارة الطاعة الى حلاوة، وثقل المعصية تتحول او خفة المعصية عند التوبة تتحول الى شيء ثقيل، وحلاوة المعصية تتحول الى مرارة، عندئذ هذا دليل التوبة. ايه كمان دليل التوبة؟ ان ربنا يفتح لي ابواب الطاعات حتى ولو امس لو اسر نحوها، ويغلق علي باب المعاصي حتى وان سرت نحوها، عندئذ هذا دليل على قبول الايه التوبة. ثم اجد نفسي صرت متواضعا بعد ان كنت متكبرا، صرت اقبل الرأي الاخر بعد ان كنت ارفض الرأي الاخر، صرت استمع لزوجتي بعد ان كنت لا اعيرها اهتمام ولا اعتبرها ان لها قيمة، سبحان الله. عندئذ هذه دلالات لمسألة الايه التوبة. انا اريد ان اقول هذه الليلة يعني يسترجع الانسان فيها نفسه، يقول انا علي بدأت اصلي وانا عندي 30 سنة، وانا اليوم مثلا يعني عندي 50 سنة، يبقى انا ال 30 سنة دي كان يجب اصلي وانا عندي 12 سنة او 13 سنة، يبقى انا علي 16 سنة صلاة. طب اعمل ايه في 16 سنة دول؟ اصلي مع كل فرد فرض او 2 او 3 على قدر ما استطيع. طبعا في اراء من باب الامانة العلمية تقول كالامام احمد ان الانسان الذي لم يكن يصلي وبدأ في الصلاة فقد دخل في الاسلام حديثا وخلاص سقطت عنه الصلوات الايه الماضية، لكن اقول له